كلما غدا أو راح ما يفرط في هذا الخير. كان يقول الإمام لا يؤمن بعد قراءة الفاتحة أو لا يسمع منه، فمتى يؤمن المأموم؟ علما أن بعض المأمومين يؤمنون قبل الإمام الذي يسمع التأمين. الإنسان المأموم يؤمن إذا قال الإمام ولا الضالين، إذا انتهى منها أمن أنت ولست مربوط بتأمين الإمام. فالإنسان يقول آمين في الفاتحة بعدها إذا انتهى إمامه من قراءتها، وهي تنتهي بقول الإمام ولا الضالين. لي دين عند شخص مبلغا كبيرا ويأتيني من هذا الدين مبلغ شهري، هل على المبلغ بالكامل من زكاة؟ نقول نعم، إذا كان هذا موسر يدفعه لك إذا شئت فتزكي كاملا كل سنة. وأما إذا كان معسرا أو كان لا يدفع لك إلا أقساط، فإن القسط الذي تأخذه أخرج زكاته عن السنة الماضية. يقول إنه توفي والده وله 9 أبناء متوفين، فهل إذا أراد الدعاء أو الصدقة يلزمها أن يخصص أو ينوي كل واحد منهم، أم يجزي عنهم نية واحدة؟ يكفي عنهم نية واحدة إذا أردت، وإذا أردت أن تخص والدك فهذا أولى بدعاء معين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولأولادي. على كل حال إن أردت أن تعمهم فلك ذلك، وإن خصصتهم كل واحد منهم فهذا سائر. يقول تزوجت امرأة منذ 35 عاما وكان الزواج شغارا، وعندما سمعت من أهل العلم بأنه باطل أقدمت على طلاقها، وقد أنجبت لي 4 من الأولاد، بنتان وابنان، وجميعهم عندي في البيت، وفي الأيام القريبة طالبوا بعودتها إليهم في البيت بعد قناعتها للرجوع، فهل أدفع فيها مهرا من جديد أو جدد العقد، أو لا بد أن تتزوج رجل آخر؟ نقول لا، لا يشترط أن تتزوج رجل آخر، تدفع عليها بمهر وشهود وولي زواجا جديدا، وتصحح الغلط الذي وقع في المدة الماضية. زواج الشغار، ربما بعضكم لا يدري ما المراد به، زواج الشغار هو أن يزوج إنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته، كأن يقول أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، هذا هو نكاح الشغار. هذا النكاح باطل ولا يعتبر. إذا لم يكن بينهما مهر، هذه صورة من صوره، ومن صوره إذا كان بينهما مهر حيلة، لأن المعتبر في هذا هو إهمال مصلحة المرأة وعدم اعتبار موافقتها ورضاها، ويكون الولي مستبدا في هذا العقد مفضلا مصلحته على مصلحتها. كان لي زوجة وبعد فترة توفيت ولديها حلي ذهب بعد وفاتها، هل هذا للزوج أو لأهلها، علما بأنها لم تخلف أطفالا؟ هذا يكون للورثة، وإذا كانت لم تخلف أولادا فالزوج له النصف من مالها، بما في ذلك هذا الذهب وبقية مالها. ولم يكن لها إخوة ولها أم، فللأم الثلث. فإذا كان لها أم وأب فإن الباقي يأخذه الأم والأب، يكون للأم السدس ويكون للأب الثلث الباقي. هذه من المسائل العمرية. والإخوة لا يرثون شيئا لكنهم يحجبون الأم من السدس إلى الثلث. يقول أعطاني رجل شاة عمرها شهرا وصارت عندي حتى تم لها سنة وولدت وقد جاء عن نتاجة ب200 فأعطاني 100 وأخذ 100 وبعد ذلك حضر لص وأخذ الشاة من الحقل فهل علي شيء؟ نقول لا، إذا كنت تحفظها في مكان حفظها الجاري العادة حفظها فيه فلا شيء عليك. فهمنا السؤال هذا كله يعني بجوابنا. في شيء آخر؟ لا. كيف؟ أنت سبق درست الفرائض والمواريث ولا ما عندك شيء عنها؟ هذا فن علم متكامل اسمه علم المواريث، ورد في سورة النساء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا معنى يحجبون. والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وأنصحك وجميع الحاضرين بتعلم فقه المواريث، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الأموال على الأقارب وبين نصيب الأولاد والوالدين والأزواج والإخوة، ولم يجعل هذا لأحد. ينبغي للإنسان أن يتعلم هذا العلم. اقرأ هذه الآيات في سورة النساء من الآية 11 من الآية 9 إن شئت أو من أول سورة النساء إلى الآية 14، ويحسن أن يكون معك كتاب من كتب الفقه أو كتب الفرائض. وينبغي للناس دائما أن ينشغلوا بفن المواريث. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، يعني اجعلوا سواليفكم في المجالس في قسمة التركات مسائل افتراضية. توفي انسان عن ام واب وبنت واخ كيف تقسم؟ او توفي انسان عن زوجة وعم، او توفيت امرأة عن اب وبنت واخ ونحو ذلك من الامور. يقول إن بعض الأئمة يقولون قبل تكبيرة الإحرام استقيموا، هل ورد هذا اللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي بالناس يسوي صفوفهم ويلتفت يمينا وشمالا، وإذا وجد إنسانا متقدما أو متأخرا ذهب إليه وعدله مع الناس، وكان يساوي بين أكتافهم حيث أنه يمسك الكتفين بجوار بعض ويجعلها متساوية لا يتقدم أحد على أحد، ويقول ساووا بين المناكب والأعقاب أي مؤخر القدم، لأن هذه هي نقاط الارتكاز. لا فرق بين إنسان سمين وإنسان ضعيف، المهم هو أن المنكب وهو أعلى الكتف، وكذلك العقب وهو مؤخر القدم، القدم هذه خطوط متساوية بين الناس، من كانت رجله طويلة أو رجله صغيرة كلهم يتساوون فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام استووا، ويقول سد الخلل، كل هذا حفاظا على اعتدال الصف. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فينبغي للناس أن يهتموا بتسوية الصف. هذا سؤال أود من الأخوان الذين يسألون بعض الأسئلة التي قد يكون ليس هناك فائدة منها، إذا كان عندهم إشكال هم يخصهم أن يراجعوا المراجع في هذا. هذا السؤال يسأل يقول: عندما ذهب نبينا سليمان عليه السلام لصلاة الاستسقاء، كيف عرفت النملة أن هذا الرجل هو نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تريدني أن أقول لك؟ فكل حال الله تبارك وتعالى سخر لسليمان كل شيء، الطير والريح تجري بأمره، والكائنات سخرت له. وسليمان لما أنه ذهب يستسقي وجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إلى السماء تدعو ربها، فرجع عن صلاة الاستسقاء وقال: قد سقيتم بدعوة غيركم، فارجعوا. كان الأولى أن تسأل يعني كيف عرف سليمان أن هذه تستسقي، أما كيف عرفت النملة سليمان؟ فالله تبارك وتعالى عالم الحيوان وعالم الكائنات الأخرى يلهمها الله تعالى علوم نحن لا نعلمها، وهذا يدركه الإنسان في تعامله أحيانا مع الموجودات التي أمامه، تعامله مع الطائر أو مع حشرة من الحشرات أو مع دابة من الدواب أو بهيمة من البهائم، يجد أنها تعرف أشياء معينة وتعرف منك تصرف معين عندما تريد أن تعمله فتفر منك أو تأتي إليك أو نحو ذلك. إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول: كم قيمة الهدي عند الإحرام؟ قيمة الهدي عند اللي يبيعون الغنم في سوق الغنم، تذهب إليهم وتشتري منهم. يقول: إذا لم أتمكن من المبيت بمزدلفة بسبب الزحام وواصلت إلى منى، هل هذا جائز؟ نقول: لا، أولا مزدلفة ليس فيها زحام يمنع من المبيت، لأن المبيت فيها زمنه قصير، وأيضا حاجة الناس في مزدلفة إلى مساحات قصيرة فيكفيك موضع بدنك، ليس كغيرها تحتاج إلى غرف وخيام، وإنما يكفيك إذا وجدت مكانا تجلس فيه أو تضطجع فهذا كاف. ومزدلفة لا بد أن تجد فيها، أوقف سيارتك وتنقل بين الناس حتى تجد مكانا ترتاح فيه، وليس هذا مسوغ لك أن تترك المبيت، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. قل: أتيت إلى مكة في شهر رمضان بغرض العمل والإقامة وأريد الحج مفردا، من أين أحرم؟ نقول: تحرم من منزلك، هذا. يقول: امرأة جاءت بعمرة من بلدها ثم ذهبت إلى المدينة وجاءتها الدورة ورجعت غير محرمة، فما الحكم؟ نقول: يلزمها أن تحرم وتبقى بإحرامها حتى تطهر وتؤدي عمرة إذا كان الوقت متسعا كأيامنا هذه، فإذا طهرت تؤدي عمرة أخرى ولا شيء عليها. ونقول: يلزمها أن تعود إلى الميقات جار علي وتحرم منه. هذا يقول ما حكم الاضطباع في السعي؟ الاضطباع معناه كشف الكتف الأيمن أثناء الإحرام، وهذا سنة في طواف القدوم فقط وطواف العمرة للآفاقي القادم من خارج مكة، بمعنى أن الإنسان إذا أحرم يحرم وهو مغطي لكتفيه، فإذا أراد أن يبدأ الطواف كشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفيه كليهما، ولا يطبع في السعي ولا في منى ولا في عرفات ولا في المزدلفة. قل ما حكم لبس القلنسوة في الصلاة؟ القلنسوة هذه من لباس أهل المغرب في الغالب، وهي غطاء للرأس مربوط بالثوب. الإنسان يسن له في الصلاة أن يأخذ زينته، وهذا يختلف من بلد لآخر. فالإنسان إذا أراد أن يصلي فإن السنة في حقه أن يكون في حال زينة، لأنه يقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، عند كل صلاة. هذا السؤال سبق الجواب عليه لكن لا مانع من تكراره. يقول بعض الناس يأتون بعمرة في رمضان ويمكثون في مكة للحج، فمن أين يحرمون للحج؟ نقول يحرمون من منازلهم. يقول إنه جاء في رمضان وأدى العمرة وأراد أن يرجع إلى بلده، وذهب إلى جدة، ولكنه رجع إلى مكة وهو لا يريد العمرة ولا الحج، والآن قرر أن يحج، فمن أين يحرم؟ نقول من حيث أنشأ، من مكة. يقول هل يجوز العمرة عن والدي المتوفى؟ نقول نعم، وهذا بر وإحسان. يقول هل يجوز الحج أو العمرة عن الشخص المريض علما بأن مرضه مزمن؟ نقول نعم، إذا كان عاجزا هذا المرض يمنعه من أداء النسك بنفسه وأنابك، فإن هذا الحج أو العمرة صحيحة إذا كنت قد أديت النسك عن نفسك أولا. أنت وين أنت فيه؟ تحرم من مكة. إيه نعم. تقول امرأة توفي زوجها ولم تعتد وكانت حاملا في شهرها الثالث علما بأن زوجها توفي منذ 20 سنة وأنجبت بنتا، فماذا عليها؟ نقول لا شيء عليها، إذا كانت تركت الحداد جهلا ولم تعرف الحكم فلا شيء عليها، وإن كانت تعرف الحكم ولكن تهاونا فإنها تأثم بذلك وعليها التوبة. والحداد ينتهي بانتهاء العدة سواء علمت المرأة أو لم تعلم، أما لو أنه توفي في مكان لم تعلم به إلا بعد انتهاء عدتها، توفي مثلا منذ سنة وهي لم تعلم بذلك، فإنها حينئذ تكون قد خرجت من العدة وهي لم تعلم بوفاته أصلا. ويسأل عن الكعبة، يقول وضعها الآن هل هو على هيئتها القديمة؟ نقول نعم، إبراهيم عليه السلام رفع القواعد وأعلاها وبينها وأبرزها وصارت شامخة بهذا الشكل. يقول إن بعض العلماء قال إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله ما تقدم ذنبه. لا، الصحيح إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة وليس تأمين الإمام. يقول إنه أدى العمرة لنفسه، فهل له أن يؤدي العمرة عن غيره لهذه السفرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة اكتفى بواحدة، وما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، ولا عمل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولا رغب في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان في حجة الوداع، عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت محرمة متمتعة، فجاءت الدورة قبل دخول مكة، فتطهر إلا بعد عرفات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة وتدخل الحج على العمرة. فلما انتهى الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، وتريد أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فكررت عليه ثانية فلم يأذن لها، فكررت عليه ثالثة فأذن لها أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب معها محرما لها، فذهب معها محرم ولم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وأحرمت هي وهو لم يحرم، وجاء بها إلى مكة وطافت وسعت وتحللت من عمرتها. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته، فهذا العمل ليس فاضلا، لكن من عمله نقول إنه جائز. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.